سأتكلم عليه في مسألتين اثنتين، كل من المسألتين تحتوي على فرعين، مسألتان معهما أربعة فروع بإذن الرحمن. سنأخذ في هذه الأمور في المسألتين مع فروعهما فكرة واضحة مفصلة مؤيدة بالأدلة والبراهين حول هذا الموضوع العظيم. أما المسألة الأولى إخوتي الكرام، وهي محور البحث، وهي عنوان الموضوع: رؤية الله جل وعلا في جنة النعيم. هذا الأمر إخوتي الكرام دل عليه كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليه السلف الصالح الكرام، وأيده العقل الصريح. وسأتكلم إن شاء الله على دلالات القرآن وعلى دلالات أحاديث نبينا عليه الصلاة والسلام على هذا الموضوع العظيم الشان، وأدرج ضمن الكلام على هاتين الدلالتين، على دلالة القرآن ودلالة السنة، ما يتعلق ببيان دلالة العقل واتفاق السلف الصالح على رؤية الله عز وجل. إخوتي الكرام، أما القرآن العظيم فقد دل على أن المؤمنين يرون ربهم في جنات النعيم، دل على ذلك في عشر دلالات متنوعة مقررة لهذا الأمر الكريم. وهذه الدلالات العشر سأتكلم على نصفها فقط، وأذكر النصف الآخر سردا إن شاء الله، والكلام عليها سيكون كالكلام على ما سبقها من الدلالات التي سأشرحها، فإن يسر الله الكريم بعد ذلك موعظة أخرى أتكلم على هذه الدلالات التي ذكرتها ولم أؤكد عليها. أما الدلالات التي سأبينها وأوضحها وتقرر هذا الأمر العظيم فهي خمسة من عشرة كما قلت. أولها قول الله جل وعلا في سورة القيامة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. وجوه يومئذ ناظرة من النضرة، وهي البهجة والحسن والبهاء. وجوه يومئذ بهية مبتهجة مشرقة منورة. وكيف لا يحصل لها هذا وهي تتمتع بالنظر إلى نور وجه الله الكريم؟ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. يحق للوجوه التي تنظر إلى الله جل وعلا أن تنظر وأن تبتهج وأن تنور وأن يحصل فيها النور والبهاء. وجوه يومئذ ناظرة إلى رب وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والنظر إخوتي الكرام حقيقته في لغة العرب معاينة الشيء ورؤيته، معاينة الشيء ورؤيته. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، تعاين الله جل وعلا وتراه بأعينها. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، النظر معاينة الشيء ورؤيته. وقد يتوسع في استعمال النظر فيخرج عن هذا المعنى، لأمور أخرى لا بد من بيانها لإضحاض شبه المبتدعة نحوها. إخوتي الكرام، قد يتوسع كما قلت في استعمال النظر في لغة العرب فيستعمل بمعنى التأمل العقلي بدل التأمل البصري. إذا تأمل الشيء بعقله فقد نظر إليه نظرا معنويا عقليا، كما سأقرر هذا إن شاء الله بالأدلة من كلام الله. فقد يتوسع في معنى النظر وفي استعماله بحيث يشمل النظر العقلي بمعنى التفكر والتأمل والتدبر، وقد يتوسع في معناه أيضا بحيث يدل على انتظار الشيء وتمهله وتوقعه، وقد يتوسع في معناه أيضا بحيث يفيد رعاية الشيء والعطف عليه. إذا توسع في معنى النظر واستعمل في غير معاينة الشيء ورؤيته بالبصر بالعينين اللتين في الوجه، فقد يأتي بمعنى النظر العقلي بمعنى التفكر والتدبر والتأمل، ويأتي بمعنى الانتظار والترقب، ويأتي بمعنى العطف والرعاية. والمعنى الأول كما قلت فلا يغيبن عن أذهانكم بمعنى معاينة الشيء ورؤيته بالعينين اللتين في الوجه. هذه أربعة معان للنظر لا يمكن أن يخرج استعمال لفظ النظر عنها. فقد يأتي النظر بمعنى التفكر والتدبر، أي النظر العقلي، وجاء هذا في كتاب الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق. فليتأمل وليتفكر وليتدبر هذه الحقيقة العظيمة، كيف خلقه الله من ماء مهين ثم جعله بشرا في أحسن تقويم. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، إذا هو منطيق فصيح، بعد أن كان شيئا مهينا ممتهنا. وهذا أحد المعنيين في تفسير هذه الآية. والمعنى الثاني من باب الفائدة: خلق الإنسان من نطفة فإذا هو يخاصم الله ويجادله ويتكبر عليه ويظاهر الشيطان في عداوته. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، فأنت خلقت من هذه القطرات. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ وجاء النظر بمعنى التفكر والتأمل والتدبر، أي يراد به النظر العقلي في آيات كثيرة من كلام ربنا القوي، منها قوله جل وعلا: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. أفلا يتأملون في هذه المخلوقات التي خلقها رب الأرض والسماوات؟ هذا المعنى الأول للنظر. هل يصح تفسير قول الله جل وعلا في سورة القيامة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، بمعنى التأمل والتفكر والتدبر؟ لا، ثم لا، لأمرين معتبرين. الأمر الأول: هناك معرفة الله ضرورية، ويدخل في هذا الأمر الثاني: ولا تكون استدلالية. ولذلك الكفار في ذلك الوقت وفي ذلك المشهد يؤمنون ولكن لا ينفعهم الإيمان. فهنا يتفكر الإنسان في هذه الحياة وهنا يتدبر. أما أنه يتفكر في ذلك الوقت ويتفكر في الله جل وعلا بحيث يدعوه ذلك إلى الإيمان، لا يصح تفسير النظر في آية القيامة بمعنى التفكر والتأمل والتدبر. نعم كما قلت يتوسع في معنى النظر واستعماله بحيث يفيد معنى التأمل والتدبر والتفكر، لكن آية القيامة لا يصح أن تحمل على هذا المعنى. والاستعمال الثاني الذي يتوسع في استعمال النظر فيه إليه إلى هذا المعنى، بمعنى كما قلت انتظار الشيء، بمعنى تأمله، بمعنى توقعه، يأتي النظر بهذا المعنى. وقد جاء هذا في آيات كثيرة. يقول الله جل وعلا في سورة صاد: إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب، وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. وما ينظر هؤلاء كفار مكة وعتاة قريش والملحدون في هذه الأمة، وما ينظر هؤلاء أي ما ينتظرون إلا صيحة واحدة، وهي نفخة الصعق ويليها نفخة البعث ليجازوا على أعمالهم بعد ذلك وعلى ما قدموه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وما ينظر هؤلاء وما ينتظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. وقرأ حمزة والكسائي بالضم ما لها من فواق، وهما بمعنى واحد أي ما لها من تأخر. والفواق والفواق هو ما بين الحلبتين، عندما تحلب الناقة، عندما توقف يدك هذه الفترة، إذا أوقفت يدك عن الضغط والكبش على ثدي الناقة وعلى ثدي الشاة، هذا هو الفواق، أي وقت قصير ما بين الحلبتين. حلبت ثم تركت الثدي ليمتلئ ثم حلبت، هذه الفترة التي تترك فيها الثدي هي الفواق، أي وقت يسير ما لها من فواق، من تأخر ولا بمقدار لحظة ولا ثانية. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وهذه الآية كقول رب العالمين في سورة ياسين: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. ما ينظرون ما ينتظرون ويتوقعون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. وقال الله جل وعلا في سورة البقرة: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، أي فانتظار وتمهل إلى ميسرة. يأتي النظر بمعنى التمهل وبمعنى التوقع وبمعنى الانتظار. وقد جاء المعنى الأول والمعنى الثاني في قول الله جل وعلا في سورة النمل حكاية عن ملكة سبأ بلقيس: قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. فانظري ماذا تأمرين، النظر هنا بمعنى التأمل والتفكر والتدبر، أي تأملي ماذا تأمرين فنحن نطيع، والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون، وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة. ما معنى ناظرة هنا؟ منتظرة متوقعة. فناظرة بما يرجع المرسلون، فجاء المعنيان في هذه الآية، فانظري تأملي وتدبري وتفكري ثم قولي لنا ما تقولين. فناظرة بما يرجع المرسلون، متأملة متوقعة شيئا يعودون إلي به. فناظرة بما يرجع المرسلون، فيأتي النظر إذا توسع فيه بمعنى التأمل والتدبر والتفكر، ويأتي بمعنى الانتظار والتوقع، بمعنى الانتظار والتوقع. هل يصح تفسير النظر في قول الله في سورة القيامة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يصح أن يفسر النظر هنا بمعنى التأمل والتوقع والانتظار إلى ربها ناظرة أي منتظرة؟ ويجوز أن نتلاعب بكلام الله كما تلاعب الشيعة والخوارج والإباضية والجهنية والمعتزلة الضلال الزائغون، فنقول إلى ثواب ربها منتظرة. لا يجوز هذا أبدا لأمرين اثنين. الأمر الأول، إن نعيم الجنة حاضر ليس بغائب، وما غاب عن الأبرار في تلك الدار طرفة عين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يتوقعون ماذا وهم في رضوان الله ونعمته وجنته؟ والأمر الثاني، إن الانتظار لا يليق بمنصب أولئك الأبرار في كرم العزيز الغفار، فالانتظار مذلة، والله جعل أهل الجنة في دار إكرام، فكيف إذن يذلون بانتظار النعيم وتوقعه؟ إن هذا لا يكون أبدا. ولا يقول هذا إلا من لم يعظم الله حق تعظيمه ولم يعلم ما في الجنة من نعيم عظيم مقيم. لا يصح تفسير النظر في آية القيامة بمعنى انتظار الثواب، لأن الثواب حاصل وانتظاره تنغيص ليس بعده تنغيص. إخوة الكرام، وإلى هذا المعنى النبيل يشير ربنا الجليل في سورة الزمر عن أهل دار النعيم وعن أهل دار الجحيم، فيخبرنا ربنا الكريم عن الفريقين بقوله: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها، ماذا قال إخوتي الكرام بعد ذلك؟ وفتحت أبوابها. انتبه للواو في قوله وفتحت أبوابها، وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، وقال في حق المجرمين وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. فدار النعيم التي أعدها الله للمقربين عندما يساق إليها المتقون على النجائب، عندما يساقون إليها أبوابها مفتحة، أبوابها مفتحة، كلهم تكاد أن تطير شوقا إليها، فهم يرونها أمامهم يدرون أين يسيرون، وكلما يقتربون يبتهجون حتى يدخلوا بعد ذلك هذه الدار المباركة. وأما أولئك فيدعون دعا، سيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، هذا السوق دفع لهم، فلا تساق دوابهم، إنما هم يساقون كما يساق المجرم، ثم يدفعون دفعا، أين يؤخذون لا يدرون. وهذا حقيقة صعب على الإنسان أن يقاد إلى مكان ولا يعلم الجهة التي يؤخذ إليها، فإذا وصلوا أمام جهنم أولا هم فزعون يدفعون ويدعون إليها دعا وهي موصدة أمامهم لا يعلمون ماذا يراد بهم وأين يؤخذون فإذا اقتربوا منها نسأل الله العافية من سخطه فتحت أبوابها السبع وزفرت زفرة طيرت عقولهم والتهمتهم ودخلوا فيها حتى إذا جاءوها ووصلوا إليها فتحت أبوابها فإذا هم ما فتحت لهم من السابق لأنهم لو سيقوا إليها وهم يعلمون مصيرهم لفزعوا لكن لما كان في قلوبهم من الهول والفزع كما لو وصلوا بجوارها ثم بغتة فتحت تلك الأبواب وزفرت زفرة طارت عقولهم من رؤوسهم بسبب ذلك الشاهد إخوتي الكرام دار الأبرار مفتحة والمؤمنون عندما تقاد نجائبهم وهم يركبون عندما تقاد هذه النجائب يسيرون عليها ويتوجهون إلى الجنة بها بهذه النجائب وهم يعلمون أين يذهبون فكلما اقتربوا ازدادوا شوقا وفرحا أما لو سيقوا ولا يعلمون الجهة التي يذهبون إليها ولا يشاهدونها بأعينهم وحبسوا عند باب الجنة فترة لكان في والله يكادر وأحبابه هو الرحيم الكرام وذلك نهت شيعة الطه عن الأنحت وإبرايته قد خام فيدعى الأنحت الباب مصعيد فيجوز أن يوجد بواب لا حاجب على الأمير إنه لو وجد بواب للأمير الحي هو البوب والحاج وشيء يدخل من شاء ويوم شاء يدعو من شاء ويفعل ما شاء فهذه إذلال عباد وللرأي لذلك عندك الدبر وقاص رأى الله وأرضاه سائل الصحام عليا في بلدي في العراق عند العلية بنرى ودحاجة سمي هذا إلى عمر بن رضي الله عنهم أدين فأرسل مستشفى القطع الآراء والمال وهو حد بن رضي الله عنه أجنى قال إن رأيت لي وأرى بوابا على الذي واجب يسمح بلي والمع فاشتري عزمة حق وقرها بجوار قصر وإن رفيق تحرق ذا الباب ورب تلك لي أين اللي يترع في عن الرعية هذا محمد مسلم رضي الله عنه عن سائر الصحابة كرام مكرا إذا وصل إلى ذي الكوفة سأل أنبتا رضي الله فرأى حقيقة اللي يتوحى ما طلب لا أخبر فهذا إلى سور واشترى عزمة ثم جاء في سعد ووضع الجبال وأضرى نار فيها خرج وقال بتلو يا رسول الله عليه الصلاة قال أمير المؤمنين قال امعا وطاع ثم دعاه بذلك أو المنير ومنع هذا فإذا احتجت رعية متى إليك المظلوم وإبعت عنهم فهذا إذن لهم إخوة الكرام إذا كنا ترضى ريعة الله لمن يحكم أن يحذ إذلالنا ولا ترفعنا في السن فهذا امتين لرعية فسيعاملوا رب ريعه المؤمن هذه معاملة في جنة هل يركهم يدرون حال كرمه وحاشا لفضل لهم ما يؤون فيها ولدينا يريدونه يقول ولكن نذكر بريالة ترعهم هذه ذكرا لك دار العامين كيحل فيها الكر إن ذلك أعظم ورن العباد النار فلح أن تشعوا الله وإن انذر رب منذر إلى ثواب بها من قبل إن هذا الله إن هذا فضل كرم الله إن رمحان اللعبة الذي كرمه الله دلالا في تلك في دار قام إذ النظر قول الله جواء ربنا ناظر النظر بني إخوة الكرام الذي يأتيه النظر عند رعو في ملول معنى رعاه كما قلت وناء والشقى منه قول الله تعالى في سورة بقرة يا الذين آمنوا لا كون عنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ثبت في تفسير الطبري وكتاب التصديق بالنظر للإمام الآجري وكتاب الاعتقاد للإمام البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما والأثر رواه الإمام الطبري عن قتادة أيضا من التابعين رضي الله عنهم أجمعين أن المسلمين كانوا يقولون للنبي عليه الصلاة والسلام إن خاطبوا ورادوا عفو رعايته حنانه قتل يقوى رسول الله راعنا. أين الرعاية من العطف من الحنان راعنا؟ فاليهود هذه اللفظة فأو يلوون سنته يقصدون بها معنى الرونة والحماقة والغباء والسفاهة. فكان يأتون للنبي يستيقونها ودونها معنعون أي أرعيا هذاهم نبينا عليه السلام سيد الكامين وإمام المقين هيرق لنا على الصلوات والسلام. فلا يكون هذا ضيعة استعمال اليهود. قال الله أيها الذين آمنوا لا تكونوا راعي لمن يستعفي خير ويصله الشر دعوه ألف لا يقول إلا على خلق ضرنا انظر إلينا اعطف علينا فنحن أتباعك ونحن أحبابك آمنا بك واتبعناك وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقول عنا قلوا نظرنا واسمعوا وللافين عذاب. والأخ إخوة الكرام قرابة عن قرطة عباس صوت ابن عباس الله عنه ما ضعيف إسناد ورث قبيل فتعزز الهال مفضل وسليقوى بالموقوف بك رضي الله عن عين. أشهد إخوة الكرام الآية النظر هنا بالرعاية معنى العبد نفق فتسير أقيامة برعاية الشفقة العبد إلى ردها ناظرة أيف على الله وقريه أحنا نطلب العطف من الله عليه. آية صحة النظر في آية معنى الرعاية والشفقة فتين الماد وتقوع الشيء رؤيته بنظر عن الكيل والمعنى الى النظر بلا اتأكد اذا النظر بلا وضيف اليه ولي هنا قرينة هذه الامور النظر مع رؤية العتمل وهذا فات العرب اذا النظر بلا امر الى ولا افرار الوجوه وإذا يولد تقين قوية المعنى نظر العين إلى بقي المعارس استعمال ومن ذلك قول الله تعالى في سورة البقرة الذي مر على قرية خاوية على عروشها قال أن يحييها الله بعد موتها له الله أتم ثم بعثها قال كالذي قال يوما أعض لو لدى الذي استهت عام طر إلى طاعك ورابك لتسنه فطر إلى طاعك هنا النار العين تنظر الى الطعام وتهو ونظر حارس ويجعلك ورض العظام كنشيز ترفع بعضها على بعض. بذلك راى نعيم من الاربع وطاء الخمس البن من العشر راى المتكلم الانام عليه والسلام وانظر الى كيف ينشرها من انشر وهو البث يرعثها بعد رمت قويها ثم يركبها فوق ضرب عينيك كرام كيف جمعها ثم بعد ذلك كتبناها ما خلقها الله جل وعلا أول مرة وإلى العظام كيف ننشزها وانظر إلى العظام كيف ننشرها فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وانظر إلى حمارك إلى طعامك إلى العظام النظر عدي بإله. ومن ذلك قول الله جل وعلا حكاية عن كليمه ونجيه موسى على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه قال رب أرني أنظر إليك. يا معشر المبتدعة من خوارج بكر الإراضية ومن شيعة ومن جهمية وفروخكم المعتزلة أنا أريد أن أسألكم فأجيب على ما أجمعتم على أن النظر في قول الله آية عن كليمه موسى رب أرني أنظر إليك على أن المراد عليك لا خلاف في هذا وهذا كذا وكذا كما يأتينا فجئت قول الله إلى ربها ظهر قلا إذا رب ربها ظهر فسرتم قموس ربي ربي اجعلني أظهر رحمة ويحمك فضل يا قيمة تأويل ضلالكم أنك تحرم وتحرمونه عنا تون هذه الآية إلى ناظرة إلى ثواب ربها منتظرة وتأتون إلى قول الكليم على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى تسليم رب أرني أنظر إليك تقول المرأة لك نظر عينين اللتين لكن هذا معنى عندنا أفضل معنى لهذا في ذلك معنى إن شاء الله. كيف قلتم هنا نظر العينين وهناك انتظار الثواب والإحسان وتوقعه؟ هذا هو ضلال وهذا هو تفريق بين المتماثلين، وهذا حال أهل البدع الذين يثنى شيئا وينقضونه كذلك لنظر. أردني أنظر إلى نظر العلب إلى ما هنا العين وتم الشيء وته بالعينين إلى أبنى نظر العلب إلى فالمران النظر نظر العينين التي الوجه إلى ردها ناظرة. الكرام تأويل الذي يقول المبتدعة في قول الله وعلا إلى بها نورا إلى واد ربها منتظرة، نقول لهم الثواب هو الله أو غيره، والله يقول إلى ربها الذي أقحم مثل الثواب مثل الفضل الآية الذي إلى ربها نرى لا ثواب ربها منتظرة إنها ضلال. النظر إذا كيف إلى الوه وعد يفينا العين مثل وجه على الله جل قد نرى تقلب وجه سنة فولين قبلة ضاع. وهل نبيه صلاة والسلام عوقها وانظر إلى ويتوقع أنه الله من بين مقدس إتة المشر بمعنى الانتر وتوقع أو انظر الوجه حقرا قلب وجهك في السماء فلولين قبلة رضاها. إذا إخوة الكرام في لغة العقل تم شؤيته بين اللتين في الجهة توجه المبنيين كما قريب تبدي المراد لن نرى إذا عدل وفي فجه ولم يتوقع قريب معنى النظر الحقيقي ألا يجرف ما هل ألم عليه غيره أعدي أقيل ما فعل بعض التبعة فقال تقولون إن النظر إذا عدي بإلى وجه يريد نرى العينين ونحن نأتيكم ببعض أشعار العرب وليس هو بمعنى نظر العينين من ذلك حسب ما قالوا مثل حسان بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه أن قال وجوه مرد مرات للرحمن يأسلا فنظر هنا إلى الوجوه وعب وليس مع أضع عين لكي الوجه وهن أمر ناظرة إلى الرحمن يبتدي الله بقوة إشكال لك المسلمون ينون اللواء يوم بدر النظرون الله جل وعلا يأتيه بالفرج المراد من النظر هنا انت النظر قرينة نراية جل على في الحياة لك وانحفل آية الله جل وعلا لأمر في اعتبار فعليه بدرية مريفة لوجوه يدر الناظرات للرحمن انظرات الرحمن بلا حيث موحدين في حدث ذلك كالكل في قول الله جل وعلا أعلى ظهور إبهدي لكي في نظرات ابن وسكر في أنفسك فلا تبصر ويصح أن تقول أعمذا لأن المادر العقل كون والتفر وهنا النظر فلا رجع إذا إيدك هنا لكن مينة التي تقول الله بها ناظر من نظر عينه في أرطقة لا هنا في ذلك لا معها أدلة كثيرة متأثرة صريحة الصفحة كما سأتينا في أن المؤمن يربهم في نار النعيم. أرفع إذا هذه الآية ما دلت عليه لا عم كلام الجل وعلا. إذا إخة الآن ودومئذ الناظرة ربها ناظر تنظر إليه هذا المعنى الذي السلف الصالح لا شك لا شك به إخوة الكرام ما غير في آن بلا سنة من مع القرآن ترك سنة فقد جفحنا فلا يفهم القرآن لا بكلام نبي عليه السلام ولا سن بلا فهم لسلام العام. نعم العمة القرآن والذي لا عليه من الرحز ونبينا عليه الصلاة والسلام يبين ما نزل إلينا والذي فهم عنه ذلك البيان وبلغه إلينا سلفنا الكرام. فكل من يدعو إلى كتاب بلا سنة فهو ضال، وكل من يدعو إلى كتاب وسنة بلا فهم لسلفنا الأبرار فهو ضال، يريد أن يتصور على نصوص الكتاب والسنة بعقله دون أن يرجع إلى سلف الأمة الذين تمثل فيهم الإسلام في جميع جزئيات حياتهم في كلامهم وفي أفعالهم وفي اعتقاداتهم. فكتاب مع سنة مع فهم لسلف الأمة، فهذا الفهم الذي قلناه للنظر وأن النظر يأتي لأربعة معان والمراد من النظر هنا نظر العينين اللتين في الوجه إلى ربها ناظرة تنظر إلى الله وتتنعم بذلك، وهذا أعظم نعيم. هل قال بهذا أحد من السلف الطيبين؟ وهل سبقنا إلى هذا القول؟ أم أن هذا من مخترعاتنا ومستحدثاتنا؟ نعوذ بالله من كل محدث ومن كل محدث. هذا القول إخوتي الكرام منقول عن سلفنا الكرام، رواه الإمام الطبري في تفسيره، والإمام الآجري في التصديق بالنظر، ورواه الإمام البيهقي في كتاب الاعتقاد عن عكرمة رضي الله عنه قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، تنظر إليه نظرا. إلى ربها ناظرة، تنظر إليه نظرا. وهذا هو الذي قاله الحسن البصري أيضا، ونقل هذا الإمام الأجري والإمام ابن المنذر في تفسيره عن محمد بن كعب القرظي، ونقله الإمام الأجري والبيهقي وابن مردية في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، تنظر إلى ربها. إخوتي الكرام، وهذا الذي فهمه بعد ذلك أئمتنا الكرام أئمة الإسلام. روى الإمام أبو العباس السراج في تاريخه كما نقل عنه هذا الحافظ ابن حجر في فتح الباري عن إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس عليه وعلى جميع أئمة المسلمين والمسلمين أجمعين رحمات رب العالمين، أنه قال في قول الله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قال: تنظر إلى الله جل وعلا عيانا، أي بأعينها التي في وجوهها. فقيل له: إنهم يقولون إن المراد من ذلك انتظار الثواب إلى ربها ناظرة، إلى ثواب ربها منتظرة. ومن الذي يقول في ذلك الوقت؟ الضالون أفراح الجهمية المعتزلة الذين وجدوا في عهد الخلافة العباسية، إنهم يقولون إلى ثواب ربها منتظرة. قال: كذبوا. أين هم من قول الله جل وعلا؟ أين هم من قول الله جل وعلا: ثم إنهم يومئذ لمحجوبون عن ربهم يومئذ لمحجوبون، كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وما أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم. ويل يومئذ للمكذبين، وما يكذب به إلا كل معتد أثيم، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإذا كان الله يحجب أعداءه لسخطه عليهم فيتجلى لأوليائه لرضاه عنهم، أين هم من قول الله: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون؟ فإذا استوى الأبرار والفجار في حجبهم عن رؤية العزيز الغفار، فما الفارق وما الميزة بين الفريقين؟ إذا كان الأبرار يحجبون عن رؤية الحي القيوم، وهكذا الكفار يحجبون ويمنعون، فقد استوى الموحدون مع من بالله يكفرون ويلحدون. فهم إذن عن هذه الآية: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. إخوة الكرام، وقد أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن النظر يحصل للمتقين في جنات النعيم، وأن الناس يتفاوتون في ذلك في تلك الدار، فأعلاهم منزلة إلى الله جل وعلا كل يوم مرتين، مرة في الغداة ومرة في العشي. ولا زلنا في الآية الأولى، ثبت في سنن الترمذي ومستدرك الحاكم وتفسير الإمام الطبري وكتاب الرؤية للإمام الدارقطني، والحديث رواه عبد بن حميد في تفسيره، عبد بن حميد في تفسيره، ورواه عبد الله ابن الإمام أحمد عليهم جميعا رحمة الله في كتاب السنة، وسند الحديث في درجة الحسن. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر في ملكه 1000 سنة وفي رواية 2000 سنة إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر في ملكه 2000 سنة أي ملكه يعني لو أراد أن يقطعه في 2000 سنة لما قطعه هذا أدنى أهل الجنة منزلة وإن أعلاهم منزلة لمن ينظر إلى الله في اليوم 2 مرات في الغداة وفي العشي فما المراد بالنظر هنا إن المراد من النظر هنا ما أشار إليه ربنا إلى ربها ناظرا تنظر إليه نظرا وتتمتع بالنظر إلى نور وجهه الكريم إخوتي الكرام ونظير هذه الآية ما قاله ربنا جل وعلا إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون كل ما فيه وصف المتقين بالنظر في جنات النعيم فيدخل في هذا المعنى ينظرون إلى ربهم الكريم إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون إلى نور وجه الله الكريم أكمل إخوتي الكرام هذا الموضوع بعد أذان العشاء إن شاء الله وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم هذه الآية الأولى إخوتي الكرام من الآيات 5 التي سنتدارسها وتدل على أن المؤمنين يرون ربهم في جنات النعيم وقبل أن أنتقل إلى الآية الثانية يوجد حول دلالة الآية الأولى إشكال نذكره من باب الإنصاف فنحن إن شاء الله من أهل الحق ونسأل الله أن يكرمنا برؤية ربنا الحق نذكر ما لنا وما علينا ونزل بالقسطاط المستقيم وليس حالنا كحال البدع الذين ينظرون بعين ويغمضون الأخرى تنقيل إنها ثبت عن مجاهد بن جبر الذي توفي 103 للهجرة وهو تلميذ الصحابي الجليل ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين إن قيل إنها ثبت عن هذا العبد الصالح في تفسير الطبري بسند صحيح كالشمس لا يشير إلى خلاف ما ذكرنا فقال مجاهد وجوه إلى ربها ناظرة إلى ثواب ربها منتظرة ولا يراه شيء من خلقه إن قيل إن هذا روي نقول روي ونحن لا ننكر روايته لكن هذه الرواية لا بد من أن نقف عندها إخوة الكرام لنبين هل قول مجاهد أولى بالاتباع أن الأقوال الأخرى التي قررنا دلالتها وسنذكر بقية الأدلة إن شاء الله عليها هذا يحتاج إذن إلى حكم منطق نعم هذا أثر عن مجاهد ومجاهد بن جابر مع إمامته وجلالته ورفعة قدره أحيانا كان يرخي لعقله العنان فلا يتقيد بما ثبت عن الصحابة الكرام ولذلك قال أئمتنا في ترجمته كان يهابون تفسيره ويحترزون منه فلا يأخذونه إلا بالتدقيق وتنصير لأنه أحيانا كان يأخذ عن أهل الكتاب وأحيانا يقول باجتهاده دون موافقة من سبقه وكل إنسان يؤخذ من قوله ويترك إلا المصطفى عليه صلوات الله وسلامه إن مجاهد بن جابر قال في قول الله جل وعلا: فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. قال: مسخت قلوبهم ولم تمسخ أبدانهم. وهذا مثل ضربه الله لهم كقوله في اليهود عليهم وعلى النصارى: لعائن ربنا المعبود. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار. وهكذا يقول مجاهد في تلك الآية: فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة، أي صوروا قردة في المعنى، صوروا قردة في الوقف، لأن أبدانهم مسخت قردة. وهذا باطل قطعا وجزما، يوافق عليه أهل البدع وأهل الحق. وأن تفسير مجاهد ذاك قد ترك، وهو خالف شيخه ابن عباس وخالف الصحابة الكرام والتابعين في تفسير تلك الآية، فالمراد من ذلك المسخ الحقيقي، وهذا هو الثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. إذا قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، والله جعل منهم القردة والخنازير، هذا مسخ حقيقي لأبدانهم. فانفراد مجاهد بأن المسخ هنا مسخ معنوي باطل، وما قلناه هنا كنقوله هنا. نقول مجاهد أخطأ، فكان ماذا؟ يرد عليه خطأه ولا يؤخذ به. قال الإمام ابن كثير في تفسيره عند هذه الآية في سورة القيامة: إلى ربها ناظرة. أبعد قائل هذا القول النجعة، والنجعة هي الانتجاع والمكان الذي يطلب فيه الإنسان الكلأ والمرعى لماشيته. أبعد النجعة وأبطل فيما ذهب إليه. وقال الإمام ابن عبد البر: إن هذا القول من مجاهد شذوذ باطل. وقال الإمام الدارمي بعد أن رد قول مجاهد في كتابه الرد على الجهمية: نقول للجهمية ولفروخهم من خوارج وإباضية ومن شيعة، نقول لهم: أخبرونا كيف ألزمتم أنفسكم باتباع المتشابه وترك المحكم؟ كيف رضيتم أن تتبعوا قول فرد وتتركوا قول الصحابة وبقية التابعين، وتتركوا بعد ذلك قول نبينا الأمين عليه الصلاة والسلام؟ كيف هذا؟ يقول: هذه علامة على ضلالكم، والله جل وعلا علامة للضلال اتباع المتشابه. فقال: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولي الألباب. إذا أخطأ مجاهد فهل جعل الله مجاهد بن جابر حجة علينا؟ نعم، نحتج بقول التابعين لو أجمعوا، نعم نحتج بقول الصحابة الطيبين. أما أن ينفرد قول ويخرج عن حظيرة الجماعة والجادة، فإذا كان قائله من أهل الهدى نلتمس له عذرا ونرده عليه ونسأل الله المغفرة له. أما أن يكون هذا الخطأ حجة علينا في ترك سنة نبينا عليه الصلاة والسلام وأقوال الصحابة والتابعين، هذا هو الضلال المبين. ولذلك نقل عن العبد الصالح سليمان التيمي، وتوفي سنة 43 من الهجرة، شيخ الإسلام في زمنه، كان شيخ الإسلام في زمنه سليمان التيمي، كان في حية الأولياء وجامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمل الإمام ابن عبد البر، وكما في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للإمام الخلال. قال هذا العبد الصالح سليمان التيمي: من تبع زلل العلماء ضل، ومن أخذ برخصة كل عالم اجتمع فيه الشر كله. من تبع زلل العلماء ضل، ومن أخذ برخصة كل عالم اجتمع فيه الشر كله. فهذه ذمة للمجاهد وترخص مردود، يرد عليه ويستغفر له وانتهى الأمر. أما أن نبني عقيدة على هذا القول والله هذا هو محض الضلال. وهذا القول الذي قاله سليمان التيمي نقل مثله عن معمر بن راشد وعن ابراهيم بن ادهم عليهم جميعا رحمه الله، كما في كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولفظ ابراهيم بن ادهم يقول: من حمل شاذ العلماء، من تبع شاذ العلماء فقد حمل شرا كثيرا. ولذلك يقول الامام ابن القيم عليه رحمه الله في كتابه اغاثه اللهفان في التحذير من مصائب الشيطان يقول: من تبع جلل العلماء تزندق او كاد. من تبع جلل العلماء تزندق او كاد. فكل انسان يخطئ ويصيب ويؤخذ من قوله ويترك ان المصطفى عليه صلوات الله وسلامه اذا كان نبينا عليه الصلاه والسلام كما تقدم معا يقول: واعلاهم منزله من ينظر الى الله مرتين في الغداه وفي العشي. فبقي قول لمجاهد او غيره: لا ثم لا. فلا يعترض علينا بقول مجاهد، ولا يوجد للضالين عمدة في كلام سلفنا الطيبين الا هذا القول فقط، وتراهم يلوحون به في كل مناسبة. سبحان الله، اذا كان شذوذ وخطأ وعثرة للامام وقعت، هل تبنى عليها عقيدة في دين الاسلام؟ فماذا بعد الحق الا الضلال؟ فهذا القول منقول عن مجاهد لكنه شذوذ وعثرة، نطرحه ونسأل الله ان يغفر لقائله. الدلالة الثانية اخوة الكرام من ايات القرآن. الدلالة الاولى اخبرنا الله فيها ان المؤمنين يتمتعون بالنظر الى وجهه الكريم في جنات النعيم. والدلالة الثانية يخبرنا الله فيها ان ذلك التمتع من باب الإحسان والفضل من الله جل وعلا على عباده المنعم عليهم. فالله جل وعلا كافأهم على حسناتهم بأضعاف مضاعفة وجعلهم في جنات عالية، لكن بعد تلك المكافأة يكافئهم مكافأة أخرى ويزيدهم سرورا على سرورهم، وهي زيادة إكرام، وهي النظر إلى وجه ربنا الرحمن. فتلك صرحت بأنهم ينظرون، وهذه تبين أن هذا النظر من باب زيادة الإكرام من الحي القيوم لهؤلاء المنعم عليهم. يقول الله جل وعلا في سورة يونس: للذين أحسنوا الحسنى. جزاؤهم الحسنى للذين أحسنوا في هذه الحياة الحسنى بعد الممات، والحسنى هي جنة الله ودار كرامته. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة، ما لهم من الله من عاصم، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. انتبهوا إخوتي الكرام، للذين أحسنوا الحسنى الجنة وزيادة. ما هذه الزيادة؟ فسرها من بلغنا كتاب ربنا. من بلغنا كتاب ربنا فسر الزيادة. ووالله إن الخروج عن ذلك التفسير ضلال كبير. فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم. فما هو ذلك التفسير؟ وما قيمته، اي قيمة ثبوته عن نبينا الجليل عليه صلوات الله وسلامه؟ ثبت في مسند الامام احمد وصحيح مسلم وسنن الترمذي وابن ماجه وكتاب التوحيد للإمام ابن خزيمة وكتاب التصديق بالنظر للإمام الأجري، وورد الأثر في تفسير الطبري، وكتاب الرؤية للإمام الدارقطني، وكتاب الاعتقاد للإمام البيهقي، كما رواه الإمام البيهقي في الأسماء والصفات. وقلت إن الحديث في صحيح مسلم ما هو الإمام صلوات الله وسلامه؟ فقال هو النظر إلى وجه الله الكريم. يجوز ترك هذا التفسير؟ والله لا يتركه إلا كل ضال حقير. فأنت إذا أنصفت أيها الشيخ الذي تريد أن تفتن عامة أهل السنة، والدقيق في اللفظ عوام أهل السنة، لأن لفظ العامة يقصد عموم أهل السنة، فحاشا ثم حاشا أن يفتن العقلاء الأتقياء الواعون من أهل السنة بخرافات المخرفين في كل حين. إنما كان خيرا من أن تفتن عوام أهل السنة بمثل هذا التلبيس، وأن تقول إن لغة العرب لا تدل على هذا، وليس في القرآن تفسير الزيادة بمعنى النظر إلى وجه رب الرحمن. وإذا أمكن الجمع المصير إليه واجب ولا يصار إلى النسخ ولا إلى الترجيح، فإعمال الدليلين خير من إهمال أحدهما. والمتن إما إن نافاه متن آخر وأمكن الجمع فلا تنافر فلا تعارض، فهذا آمن به وهذا آمن به، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون حق، وأنهم يرون ربهم في عرفات الموقف حق، فلا إشكال ولا تعارض. الأمر الخامس، لا يلزم من كون الكفار والمنافقين الأشرار أنهم يرون العزيز الغفار في عرفات الموقف وساحة الحساب، لا يلزم أنهم يرون الله كرؤية المؤمنين لربهم في جنات النعيم، فتلك الرؤية لا شك ستكون ضعيفة، لأن أنواع الرؤية متباينة تباينا عظيما. ونحن نجزم بأن أهل الجنة عندما يتنعمون ويتلذذون بالنظر إلى وجه الله الكريم، كل واحد يتلذذ بالنظر إلى وجه الله على حسب مقامه ومنزلته، كما أن كل واحد ينعم في الجنة بأنواع النعيم الآخر على حسب منزلته. فأنواع الرؤية متباينة، فلا يلزم من حصول رؤية المؤمنين لأبي جهل أن من رؤية رب العالمين لأبي جهل أن تكون تلك الرؤية للصديق أبي بكر رضي الله عنه، شتان شتان. فهنا رؤية ضعيفة لا يعلم كيفيتها إلا الله تقع في ذلك الوقت، ثم تعريف وتعذيب، وأما ذاك رؤية كاملة إكرام وإنعام. لهذه الأمور الخمسة فيما يظهر، والعلم عند الله أن جميع الخلق يرونه ربهم جل وعلا، لكن بعضهم يراه رؤية تعريف وتعذيب ثم يحتجب عنه، وبعضهم يراه رؤية إكرام وإنعام ثم يواصل عليه مزيدا من إنعامه وفضله وإحسانه. هذا إخوة الكرام فيما يتعلق بهذا الفرع الأول. بعد أن أورد الإمام ابن تيمية عليه رحمات ربنا البرية هذه المسألة، ذكر آدابا حقيقة ينبغي أن نقف عندها لنميز المتفق عليه من المختلف فيه. انظر لإنصاف أهل السنة، هل جرى حولها خلاف ونزاع لتعارض الأدلة من حيث الظاهر؟ وأما تلك فقلنا لا نزاع فيها ولا خلاف، فمنكر الرؤية أي رؤية المؤمنين لوجه الله الكريم في جنات النعيم كافر خارج من الملة، ومنكر رؤية الكفار والمنافقين لله في عرفات الموقف نقول قول مقبول تحتمله الأدلة. انتبه، لكن الراجح والمعتمد حصول الرؤية، هذا كما سيأتينا في رؤية نبينا عليه الصلاة والسلام لربنا أربعة أقوال، القائل بواحد منها له سعر. لا بد من هذا المكان الذي احتملته الأدلة وتوسع فيه سلفنا، فلا نخرج عنهم كما قلنا كتاب وسنة وسلف الأمة، ومن أتانا بشيء جديد نقول ضعه في جيبك واتركه عندك ولا حاجة لنا به، تنقل لنا عن السلف على العين والرأس وعلى النبي عليه الصلاة والسلام ففوق ذلك، وعلى الله جل وعلا فهو ربنا ونعم من تنقل عنه. أما تقول هذا رأي دعه في جيبك، فإذا هذه المسألة ثلاثة أقوال منقولة أيضا عن علماء أهل السنة، تنتبه لهذا، وأن حكمها ليس كحكم تلك. منكر رؤية في الآخرة أي رؤية المؤمنين لربهم الكريم في جنات النعيم كافر بلا شك. فإذا كان عنده شبهة تزال شبهته وتقام عليه الحجة فإن أصر فهو كافر. إذا وجدت دولة إسلامية تضرب رقبته، فلابد من التفريق بين هذا وبين ذاك. وأما هذا فعندنا آداب انتبه لها إخوتي الكرام. الأدب الأول، من سكت في هذه المسألة قال الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله لا يجوز هجره ولا يحل تركه. سكت، قال يا عباد الله المسألة أرى الأدلة فيها متعارضة، فلا أقول تحصل ولا لا تحصل وأنا أسكت. أقول رؤية المؤمنين لوجه الله الكريم ثابتة في جنة النعيم وكفى، نقول جزاك الله خيرا وبارك فيك. من سكت يسعه السكوت. هذا الأدب الأول. الأدب الثاني، لا يجوز أن نجعل هذه المسألة محنة وشعارا لنا نمتحن بها الناس ونفاتح بها العام. هم الكفار يرون الله أم لا؟ حتما الكافر سيقول لك لا، نقول ضال وأنت ما تعرف أمور الاعتقاد. كل واحد سيرى ربه حتما لا، لأن الرؤية إذا أطلقت المراد منها رؤية الإكرام. فلا يجوز إذن أن نجعلها شعارا وسببا للمحنة والخصومة فيما بيننا. يأتي محل البحث نبينها بأدلتها وننصف الناس فيها، ولهم كما قلت شبه وتعللات، فلا بد إذن من إنصافهم. فنقول أدلة تتسع، فمن قال بخلاف هذا القول فهو معذور، لكن هذا الذي يظهر هو الراجح والعلم عند الله. الأمر الثالث، قال الإمام ابن تيمية لا يجوز لأحد أن يطلق القول بأن المنافقين والكفار يرون العزيز الغفار لأمرين معتبرين. الأمر الأول، الرؤية إذا أطلقت تنصرف إلى رؤية الكرامة والإحسان، ورؤية هؤلاء قلنا ليست بإكرام ولا إحسان، إنما هي من باب التعريف والتعديل. إذا قيل إنها حاصلة فلما لا يجوز أن نطلقها لهم أن نقول الكفار يرون ربهم؟ نقول الخلق يرون ربهم، انتبه، وعموم الناس يرون ربهم في عرفات الموقف، والمكلفون يرون ربهم، والإنس قاقبة يرون ربهم، لكن لا نقول خصوص الكافر والمنافق، لأن الرؤية إذا أطلقت تنفرض إلى رؤية الكرامة وهؤلاء لا تحصل لهم. الاعتبار الثاني، الحكم العام إذا كان تخصيص بعضه باللفظ خروجا عن الجميل فلا يجوز أن نخص هذا البعض بذلك اللفظ ولا يجوز أن نطلقه عليه. الحكم الآن عام، لكن عندما تخص هذا الكافر بهذه الرؤية خرجت عن الجميل الذي هو مقرر عند المؤمنين، وهي أن الرؤية إكرام وهؤلاء كأنهم أكرموا. هذا كما قال أئمتنا، الله يقال عنه سبحانه وتعالى رب كل شيء وخالق كل شيء، ولا يجوز أن تقول إنه رب الكلاب والخنازير. وإذا سألت الله فقل يا رب العالمين اغفرني، ويا خالق كل شيء أغثني، ودخل في كل شيء الشيطان والملائكة. لكن لا يجوز أن تفرد إضافة ربوبية الله إلى شيء ممتهن خشية إشعار ذلك بالنقص. والنبي عليه الصلاة والسلام كما يقول في صحيح مسلم والشر ليس إليك، وكنت بينت المعاني الخمسة التي تدل عليها هذه الجملة المباركة إخوتي الكرام في دروسنا في الحديث في مسجد المعمورة. والشر ليس إليك أحد المعاني الخمسة، قلنا لا يضاف إليك على انفراده، فلا يقال يا رب الكلاب والخنازير ويا خالق القرود والشياطين، لا يقال هذا. رب الملائكة وجبريل، يا رب النبيين والمؤمنين، هذا طيب، اللهم رب الطيبين، أو أضف ربوبيته إلى عموم مخلوقاته ليدخل البر والفاجر، يا رب العالمين يا خالق الخلق أجمعين. فهنا عندما تطلق الرؤية للكفار هذا اللفظ الآن عندما خصصته ببعض أفراده خرجت عن الجميع. نحن قلنا رؤية عامة فأطلق العموم لا حرج، أما أن تخصها بهذا الصنف الذي يوهم النقص فلا يجوز. انتبهوا لهذه الآداب التي ذكرها هذا الإمام، نسأل الله أن يجعل قبره روضة من رياض الجنة. وكم تهكم الخليلي بالإمام ابن تيمية عليه رحمة الله، وكم تهكم بتلميذه ابن القيم عندما رد أقوالهما، وحتى وصل به الشطط عندما نقل الإمام ابن القيم كلاما عن عبد الله بن المبارك في أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة ويتلذذون بالنظر إلى نور وجهه الكريم في جنات النعيم، والله يحجب أعداءه عن هذه النعمة. قال: ومثل هذا الكلام ينبغي أن يدخر، لأنه من النوادر التي تتسلى بها الثكلى. كلام أئمتنا صار نوادر تتسلى بها الثكلى من مات ولدها الوحيد. هكذا تعظيم أئمتنا. هذا الإمام ابن تيمية نظر لإنصافه محل الإجماع إجماع، ومحل الاستراح ممكن، دي مسألة لا إجماع فيها. فلا بد أن تتسع صدورنا لا على أهوائنا، كما قلت عمدتنا ما نقل عن سلفنا كتاب وسنة وسلف الأمة. فالأئمة السلف توسعوا في هذا وروا أن الأدلة تحتمل هذه الأقوال على العلم والرأي، لكن الذي يظهر والعلم عند الله كما قلت أن القول بعموم الرؤية لجميع الخلق أقوى والعلم عند الله. أما الفرع الثاني فهو قليل جدا. هل النساء يرين ربهن في جنات النعيم؟ وإنما أوردت هذه المسألة حقيقة لأن بعض كتب التوحيد تعرضت لها، وأنا أعجب غاية العجب لئلا يقال هذه المسألة كالمسألة الفرع الأول لا ثم لا. أيضا أورد بعض من تكلم في هذه المسألة ثلاثة أقوال، كما فعل الإمام السيوطي في رسالة ألفها في هذه المسألة سماها تحفة الجلساء برؤية الله للنساء، وأورد ثلاثة أقوال. القول الأول أنهن لا يرينه أبدا. يا عبد الله يا عبد الله يا عبد الله، فيما هذا الشطط؟ ولما تضيق رحمة الله؟ قال: لأنهن مقصورات في الحجاب، لأنهن مقصورات في الخيام. طيب نحن أيضا في خيامنا، نحن نرى ربنا كما نرى القمر ليلة البدر. هنا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرء للمرء، واحذر هوس الخليل، لأنه يقول: أنتم تقولون بلا كيف، والحديث يرد عليكم يقول: كما ترون القمر. هذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرء للمرء، ليس الحديث فيه تشبيها، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. نراه بلا كيف كما قال النبي: كما ترون القمر. رؤي تشبيه الرؤية بالرؤية، يعني ترون الله جليا واضحا لا لبس في ذلك، لا تشبيه المرئي بالمرئي، تعالى الله أن يشبهه شيء. قل: أنتم تقولون بلا كيف، الحديث الذي تستدلون به يرد عليكم، إنه كما ترون القمر. ولذلك هذا القول الذي يقول إنهن مقصورات في الخيام، نقول: وإذا كنا مقصورات لا تضامون لا تضامون لا تضارون لا تضارون في رؤيته كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يلحقها ضيم ولا تحتاج أن تزاحم لا النساء ولا الرجال، فماذا يلزم؟ يعني من محذور إذا رأت وجه العزيز الغفور. هذا القول الأول وهو باطل لا شك، والقائل به ظالم لنفسه عاص لربه، أجحف النساء حقهن وافترى على دين الله وتكلم بغير بينة. والقول الثاني أنهن يرين الله لكن في أيام المواسم والأعياد فقط، في الأعياد وفي الجمع، كما أنه شرع لهن أن يحضرن المواسم مع المؤمنين في هذه الحياة في الأعياد، حتى ينبغي أن تخرج الحيض وذوات الخدور من أجل أن يشهدن الخير ودعوة المسلمين في العيدين. فإذا هذا الاجتماع الذي كان يحصل في الدنيا نظيره في الآخرة، أيام المواسم الجمعة الذي هو يوم المزيد، وهكذا أيام الأعياد يحصل للنساء فيها رؤية، لأن التجلي يكون عاما للنساء ولغيرهم. ولا دليل يدل على هذا، فلا يوجد ما يثبت هذا من دليل صالح معتبر. الدليل الثالث وهو القوي ولا يصح معه أنهن في الحكم كالرجال، ويدل على هذا أمران معتبران ذكرهما شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في الجزء السادس صفحة 43 إلى صفحة 340، وبحث في هذه المسألة من 430 إلى صفحة 460 في 30 صفحة متتالية في موضوع رؤية النساء لربهم، من 430 إلى 460 في مجموع الفتاوى في الجزء السادس، كما قلت ذكر أمرين يدلان على هذا الأمر الثالث، وأسأل الله جل وعلا أن يجعله ممن يرون وجه الله في الجنة كل يوم مرتين كما ذكر هذين الأمرين، وأن يجعلنا معه تبعا له لحبنا له، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، فالمرء مع من أحب. الأمر الأول، يقول هذا الإمام المبارك، يقول النصوص المخبرة بالرؤية عامة للمؤمنين، ويدخل في هذا الوصف الكريم النساء والرجال، عندما يقول الله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، يعني هذا خاص بالرجال أو بالنساء أو شامل للصنفين؟ للصنفين، للمؤمنين الجنة ولهم زيادة وهي النظر، كما شمل هذا المعنى لذكور المؤمنين يشمل أيضا لإناث المؤمنين تماما. النصوص المخبرة بالرؤية عامة للمؤمنين، فينبغي إذن أن تشمل الصنفين. وعندما قال الله جل وعلا عن حق المتقين كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون، ثم أخبر أن الكفار يحجبون، هذا عام، وهكذا بقية النصوص التي تقدمت معنا كلها عامة، ليس فيها تخصيص للذكور بالحكم. وعندنا نحن في هذه الحياة ما يخاطب به الرجال ينصرف إلى النساء تبعا، وما يشمل الرجل يشمل المرأة إلا ما قام عليه دليل التخصيص. فعندما يقول الله أقيم الصلاة، صيغة خطاب الذكور، فالنساء يدخلن في هذا تماما. أحيانا قد يذكر الله الحكم في حق النساء على سبيل التخصيص، وأحيانا لا يذكر، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، دخل النساء والرجال، لكن أفردهن بعد ذلك بالذكر لمزيد اهتمام، لما أن هذا الأمر يتساهل به كل من الصنفين، وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهم، لكن لو لم يقل للزم المرأة ما يلزم الرجل، فما يعامل به الرجل تعامل به المرأة، والنساء شقائق الرجال ومثيلات للرجال في الحكم إلا ما قام عليه دليل التخصيص. الدليل الثاني، وهذا حقيقة يفرح به النساء كثيرا، وهو أن كثيرا من النساء أعقل من كثير من الرجال. وأمنا عائشة رضي الله عنها، هل يجوز أن نقرنها بنا؟ والله في ذلك تنقيص لقدرها، فهي امرأة لا شك رضي الله عنها وأرضاها، لكن أفضل من ملء الأرض من الرجال. فإذا كثيرا من النساء، نعم كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا قليلة، فيهن كاملات، وأكمل من امرأة أفضل من ملء الأرض من الرجال. فهل يعقل أن تكون الرؤية للناقص ولا تكون للكامل؟ هذا في الحقيقة إجحاف في حق الكامل، ووضع للشيء في غير موضعه، وعليه فينبغي أن تثبت الرؤية لكل مؤمن ذكرا أو أنثى، وهذا هو الحق في هذه المسألة. ونسأل الله بفضله ورحمته أن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. ونسأله أن يمن بذلك على أمهاتنا وعلى آبائنا وعلى شيوخنا وعلى من علمنا وتعلم منا وعلى جميع المسلمين والمسلمات، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين.